قال ابن العربي رحمه الله تعالى في احكام القران الايه 48 قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهي وإن كانت منفصلة عن التي قبلها عددا فقد زعم قوم كما قدمنا أنها بها مرتبطة وقد فصلناها خطابا ونتكلم عليها حكما حتى يتبين الحال دون اختلال، وذلك أن الله تعالى قال أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فإن ذلك كان شرطا في القصر، وكان المعنى أن تقصروا من حدودها. فهذه الآية بيان صفة ذلك القصر من الحدود، وإن كان كلاما مبتدأ لم يرتبط بالأول فهذا بيانه، فيقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف مرارا عدة بهيئات مختلفة، فقيل في مجموعها إنها 24 صفة ثبت فيها 16 صفة قد شرحناها في كتب الحديث، والذي نذكره لكم الآن ما نورده أبدا في المختصرات، وذلك على 8 صفات. والصفة الأولى روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجد سجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقام مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة. الصفة الثانية قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدرنا بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدرنا بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. الصفة الثالثة عن ابن أبي خيثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى بالذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم وصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. الصفة الرابعة يوم ذات اللقاء إن طائفة صلت معه وجاءه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الصفة الخامسة قال جابر رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فذكر الحديث ثم قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. الصفة السادسة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى بالذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا فيصلون ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ويكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما وركبانا. قال نافع قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها لا أرى ذاكر ذلك عن عمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات الست في الصحيح الثابت. الصفة السابعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء للصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الصفة الثامنة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. ومن هذه الصفة الثامنة ما قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وقد تقدم. وهاتان الصفتان مرويتان في المصنفات خرجهما أبو داود وغيره واختلف الناس في هذه الصفات وما بقي غيرها من الستة عشرة صفة على ستة أقوال. الأول قال أبو يوسف هي ساقطة كلها لقوله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإنما أقام الصلاة خوفية بشرط إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بهم. قلنا لهم فالآن ما يصنعون؟ فإن قال نترك الصلاة مع الذكر لها والعلم بها وبوقتها كان ذلك احتجاجا بها واقتداء بمن فات. وإن قال يفعلها على الحالة المعتادة فيها فلا يمكن فلم يبق إلا الاقتداء بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم والائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي والله قال له وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهو قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد استوفيناها في مسائل الخلاف. الثاني قال طائفة أي صلاة صلى من هذه الصلوات الصحاح المروية جاز وبه قال أحمد بن حنبل. الثالث أن الذي يعلم تقدمه ويتحقق تأخر غيره عنه فإن المتأخر ينسخ المتقدم وإنما يبقى الترجيح فيما جهل تاريخه. وقد تكلمنا في نسخ الفعل للفعل في الأصول في المحصول وهذا كان فيه متعلق لولا أن نبقى في الإشكال بعد تحديد المتقدم. الرابع قال قوم ما وافق صفة القرآن منها فهو الذي نقول به لأنه مقطوع به وما خالفها مظنون ولا يطرح المقطوع به له وعلقوه بنسف القرآن للسنة وهذا متعلق قوي لكن يمنع منه القطع على أن صلاة الخوف إنما كانت ليجمع بين التحرز من العدو وإقامة العبادة فكيفما أمكنت فعلت. وصفة القرآن لم تأتي لتعيين الفعل وإنما جاء في الحكاية الحال الممكنة وهذا بالغ. الخامس ترجيح الأخبار بكثرة الرواة لها أو مزيد عدالتهم فيها وهو مذهب مالك والشافعي فرجحنا خبر سهر وصالح ثم رجحنا بينهما بعد ذلك بوجوه من الترجيحات منها أن يكون أخف فعلا ومنها ما يكون أحفظ لأهبة الصلاة وهو السادس. مثال ذلك إذا صلى صلاة المغرب في الخوف قلنا نحن أبو حنيفة نصلي بالأولى ركعتين لأنه أخف في الانتظار وقال الإمام الشافعي يصلي بالأولى ركعة لأن عليا فعلها ليلة الحرير، ومنها الترجيح بالسلام بعد الإمام على ما قبله، وذلك طول لا يكون إلا في موضعه. وهذه نبذة كافية للباب الذي تصدينا إليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه الآية جاءت في صفة صلاة الخوف، وسببها أنهم كانوا مرة في غزوة وقربوا من العدو، فحضرت صلاة الظهر وصلوها كالعادة ركعتين لأنهم مسافرون. انتبه العدو وقالوا لو غرنا عليهم في صلاتهم لقتلناهم وأخذناهم، ثم قالوا إنه سوف يحضر لهم صلاة هي عندهم أغلى من أولادهم وأنفسهم، يريدون صلاة العصر. فنزلت الآية في صفة أو في إجمال صلاة الخوف، ولما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف في كل مكان بما يناسبه، فلذلك أروي أنه صلىها 6 مرات مختلفة، وقيل 8، وقال بعضهم 16، 16 صفة، وقد أكثر فيها ابن جرير من ذكر الأحاديث التي جاءت فيها في تفسيره، وكذلك الذين توسعوا، ومنهم البيهقي في سننه الكبرى، وابن عساكر في تفسيره، وغيرهم ذكروا ما وصل إليه من الصفات. ولما اختلفت هذه الصفات وكانت أسانيدها صحيحة، عند ذلك أجازها العلماء كالإمام أحمد، فإنه يقول ثبتت بعدة صفات، وأيها صلاها فإنها تصح. ثم إنه رجح حديث سهل ابن أبي حزمة الذي رواه عنه صالح بن خوات، وهي الصفة الثانية أو الثالثة التي سمعنا، وهو أنه قسمهم إلى قسمين: قسم وجاه العدو، وقسم صلوا خلفه فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وانصرفوا، وجاءوا وجاه العدو، جاءت الطائفة الذين يحرسون، وقام الذين صلوا بالحراسة، صلى بالطائفة الثانية ركعة وجلس، وصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بهم. فالطائفة الأولى حضروا تكبيرة الإحرام وتشهدوا لأنفسهم، والطائفة الثانية حضروا التشهد. فهكذا في هذه الصلاة شيء من المخالفات أو الأمور التي تدل على أهمية صلاة الجماعة. لما صلى بالركعة بالأولى ركعة ثبت قائما، وصلوا لأنفسهم ركعة وسلموا لأنفسهم وذهبوا وهو واقف ينتظر الثانية. جاءت الثانية ولما تكاملوا صلى بهم ركعة وثبت جالسا حتى صلوا ركعة، ولا بد أنه أخبرهم. قال الأولى: إذا صليت بكم ركعة فسوف أقوم قائما، صلوا لأنفسكم ركعة وانصرفوا. وأخبر الثانية أيضا: إذا قمتم خلفي فسوف أصلي بكم ركعة التي بقيت علي، وإذا صليت أجلست فقوموا أنتم وصلوا لأنفسكم ركعة، وإذا عرفت أنكم انتهيتم بأن ترفعوا أصواتكم مثلا بالتشهد أو بما يدل عليه، ثم بعد ذلك أسلم بكم. هكذا هذه الصلاة رجحها الإمام أحمد، ويقول: إن الله تعالى قال: فإذا كنت فيهم بلدة طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا، يعني انتهوا من السجود، فليكونوا عم ورائكم يحرسون، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، طائفة جديدة فليصلوا معك. فدل على أن الطائفة الثانية ما حضروا معه الصلاة الأولى الركعة الأولى فليصلوا معك. هذه صفة. حديث جابر الذي سمعنا: كان العدو في جهة القبلة، كان ذلك في غزوة عسفان، العدو مقابلهم، عند ذلك صفهم صفين وكل منهم معه أسلحته، حذرون وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، خذوا حذركم. كبر بهم جميعا، ركع بهم جميعا، رفع من الركوع جميعا، سجد وسجد معه الصف الأول، ولما سجدوا سجدتين أقام وقاموا، ولما قاموا وقابلوا العدو سجد الصف المؤخر، سجدوا سجدتين وقاموا، ولما قاموا أحب أن يكونوا خلفه فتأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون. يمكن أن المتقدمين تخللوا، أمرهم بأن يتأخروا فدخلوا بينهم وتأخروا، وتقدم هؤلاء أن يكونوا لهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما للأولين. ولما تقدموا فركعوا جميعا ورفعوا جميعا وسجد الصف المتقدم معه سجدتين، ولما سجدوا سجدتين وجلسوا كانوا قد أخذوا حذرهم، سجد الصف المؤخر سجدتين وجلسوا التشهد وسلم بهم جميعا. هذه تصلى إذا كان العدو في القبلة كبينهم وبين القبلة. هناك صفة ذكرها وهو أنه صلى بالأولين ركعة، لما صلى بهم ركعة انصرفوا ولم يكملوا صلاتهم، وجاء الآخرون وصلى بهم ركعة ولما صلى بهم ركعة وسلم، قام هؤلاء وهؤلاء كل منهم وصلوا ركعوا لأنفسهم ركعة. ومعنى ذلك أن الأولين انصرفوا وهم ما سلموا، بعدما صلوا ركعة ذهبوا يمشونهم بنفس الصلاة، لا يزالوا محرمين وقابلوا العدو وهم لا يزالون محرمين، وجاء هؤلاء وصلى بهم ركعة ولما سلم كان هؤلاء عليهم ركعة وهؤلاء عليهم ركعة، فكلهم قاموا وصلوا لأنفسهم ركعة. هذه صفة. وصفة أخرى أنه صلى بالأولى ركعتين وسلموا لأنفسهم ولم يسلم، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع ولكل طائفة ركعتان. هذه أيضا صفة. وصفة أخرى أنه صلى بهؤلاء ركعة وصلى بهؤلاء ركعة، فكان له ركعتان ولكل واحدة ركعة ضبط ولم يقوى شيئا، وعلى ذلك ما حمل ما سمعنا عن ابن عباس وغيره أنه قال فرض الله الصلاة في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة، ولكن أكثر الصفات على أن المصلين لم يقتصروا على ركعة، بل إما يصل ركعتين معه إما يصل ركعة واحدة ويقضى ركعة. هذه أكثر الصفات. الآية فيها وإذا كنت فيهم، رأى بعض العلماء أنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وإذا كنت فيهم، يعني فبعد موته عليه الصلاة والسلام ألا يكون هناك صلاة خوف، ولكن قد صلاها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها التابعون ولم يزالوا يصلونها إلى عهد قريب. في العهد القريب بعد وجود الأسلحة هذه البتاكة والقاذفات والقنابل ونحوها، قد يقال إنه يعمل بالآية التي في سورة البقرة، قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم قال فإن خفتم فرجالا وركبانا، رجالا وركبانا يصلون وهم يقاتلون، يصلون وهم متفرقون، كل منهم يصلي لنفسه، سواء راكبا على فرس او على بعير، او كان راجلا على قدميه، يومئون بالركوع والسجود، يكون صلاتهم بالنيه، يقرا احدهم السيف في يده، يقاتل وهو يصلي. هذا معنى فرجالا او ركبانا. فهكذا يعني يرى المسلمون في كل زمان. ففي هذه الأزمنة المسلمون يكونون حذرين، وإذا خافوا أن العدو يقربهم بقاذفاته تفرقوا وصلى كل منهم لنفسه. يحدثنا بعض كبار الأسنان أنهم أغاروا مرة في حدود سنة 35 من القرن الماضي على أطراف العراق، وكان العراق مستعمرا لبريطانيا، وكان عندهم طائرات وقاذفات. فلما أغاروا رجعوا خاربين على إبلهم. الدولة أرسلت إليهم طائرات، ولما علموا بوصولها قربها نزلوا في أرض دمثة، كثبان كبيرة، وتفرقوا وأناخوا رواحلهم. جاءت الطائرة إلى 17 طائرات صغيرة، دارت حولهم وألقت بعض القنابل، ولما ألقتها اندفنت في الرمل ولم تأثر، ما ثار منها شيء. ثم قربت واحدة منهم ورماها أحدهم برصاصة وأصابها، ولما أصابها سقطت وهرب الباقون. هكذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك المغرب يصلي بطائفة ركعتين ويتمون لأنفسهم، ويتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة ويجلس ويتمون لأنفسهم. المسألة الثانية، إذا صلوا فأخذوا سلاحهم عند الخوف. المسألة الثانية أبعدها شوي أنكم كيف. المسألة الثانية، إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف، وبه قال الشافعي وهو نص القرآن، وقال أبو حنيفة لا يحملها، قالوا لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها، قلنا لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة، وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا أو لأمر خارج عن الصلاة، فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فعلاً. المسألة الثالثة، قوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الظهر فرأوه هو وأصحابه يركع ويسجد، فقال بعضهم كان فرصة لكم، قال قائل منهم فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم. فأنزل الله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا سقناه لتتبين أنها آية أخرى في قصة غير قصة غيره وهذا سقناه لتتبين أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصر وتتحقق غباوة من حذف الواو. المسألة الرابعة، قال أبو حنيفة: لا يصلى حال المسايفة، لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف، فلا يصح معه في الخوف كالرعاة. ودليلنا حديث ابن عمر المتقدم الصحيح: فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو. وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت، كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل، وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار. وما قلناه أرجح، لأن نحن أسقطنا صفة من صفات الصلاة للضرورة، وهو أسقط أصل الصلاة، فهذا أرجح، والله عز وجل أعلم. المسألة الخامسة، إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء. فلعلمائنا فيه روايتان، إحداهما يعيدون وبه قال أبو حنيفة، والثانية لا إعادة عليهم، وهو أظهر قولي الشافعي. وجه الأول أنهم عملوا في اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة، ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم والمضاء على الصلاة، وترك الإعادة أولى، لأنهم فعلوا ما أمروا به واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من ذلك، فلا إعادة عليهم لا في القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله، والله أعلم. المسألة السادسة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة، لأنها لا تكون حينئذ صلاة وإنما تكون محاربة. قلنا: يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا، وإذا كانت الحركة لعبا لم تنتظم مع الصلاة، أما إذا كانت عبادة واجبة وتعينت جميعا جمع بينهما فيصلي ويقاتل. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ركبانا وعلى أقدامهم ومستقبل القبلة وغير مستقبليها يعطي جواز قليل ذلك وكثيره. المسألة السابعة، قال المزني: لا يفتقر القصر والخوف إلى تدبيب نية، وهذه إحدى خطيئاته، فله انفرادات يخرج فيها عن مقام المتثبتين، وهذا فاسد، لأنها صلاة طارئة فلا بد لها من تجديد نية كالجمعة، فإن قيل الجمعة بدل عن الظهر فلذلك افتقرت إلى نية محدودة. قلنا: ربما قبلنا الأمر فقلنا الجمعة أصل والظهر بدل، فكيف يكون كلامهم؟ الثاني: إنا نقول وهبكم سلمنا لكم أن الجمعة بدل، أليست صلاة القصر بدلا وصلاة الخوف بدلا آخر؟ فإن الجمعة إنما قلنا إنها غير صلاة الظهر، سواء جعلناها بدلا أو أصلا لأجل مخالفتها في الصفات والشروط والهيئات، وهذا كله موجود ها هنا، فوجب أن يكون غيره وأن تستأنف له نية. المسألة الثامنة، قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. نزل عليهم المطر، ومرض عبد الرحمن بن عوف من جرح، فرخص الله سبحانه لهم في ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر المرض والمطر، وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريط في حذر. المسألة التاسعة، قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال قوم: هذه الآية والتي في آل عمران سواء، وهذا عندي بعيد، فإن القول في هذه الآية دخل في أثناء صلاة الخوف، فاحتمل أن يكون قوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها فافزعوا إلى ذكر الله وإن كنتم في هذه الحال، كما قال: فإذا فرغت فانصب. ويحتمل أن يريد فإذا قضيتم الصلاة إذا كنتم فيها قاضين لها فأتوها قياما وقعودا وعلى جنوبكم في أثناء الصلاة ومصافتكم للعدو وكركم وفركم والله أعلم. والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك وهي المسألة العاشرة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني بحدودها وكمال هيئتها في السفر وكمال عددها في الحضر. ولذلك قال جماعة من السلف منهم إبراهيم ومجاهد يصلي راحلا وراكبا كما جاء في سورة البقرة وما قدر يؤمي إيماء كما جاء في هذه السورة، ويكون في كل حالة حكم له آية أخرى تدل عليه وحكم ينفرد به. المسألة الحادية عشرة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلماء معناه مفروضا، وزعم بعضهم أنه من الوقت وما أظنه لأنه استعمل في غير الزمان، فإن في الحديث الصحيح وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فدل أن معناها مفروضا حقيقة. ومن قال إنها منوطة بوقت فقد أخطأ، وقد عولت عليه جماعة من المبتدعة في أن الصلاة مرتبطة بوقت إذا زال لم تفعل، ونحن نقول إن الوقت محل للفعل لا شرط فيه، وإن الصلاة واجبة على المكلف لا تسقط عنه إلا بفعلها مضى الوقت أو بقي، ولا نقول إن القضاء أمر ثان بحال. وقد ربطنا ذلك على وجهه في أصول الفقه، وقد قال غيرهم إن موقوتا محدودا بأقوال وأفعال والسنن وفرائض، وكل ذلك سائغ اللغة محتمل معنى. فإن قيل فقد قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج، قلنا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقت الصلاة وقت للذكر، وكما دام ذكرها وجب فعلها وأداؤها. تمام. هذه الآية فيه تعليمات لما ذكر الله تعالى صلاة الخوف إلى قوله فليصلوا معك، قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي يكونون حذرين من مفاجأة العدو الذي قد يتربص بهم حتى ولو كانوا في الصلاة يأخذون حذرهم. كذلك قوله أسلحتهم، في هذه الآية أمر بأن يأخذوها، وهل الأمر للوجوب؟ ذهب بعضهم إلى أنه للوجوب، وأنهم إذا صلوا وليس معهم الأسلحة فإنها لا صلاة لهم، لأنه قال وليأخذوا أسلحتهم، ثم رخص لهم إذا كانوا مرضى أو كان هناك مطر، فدل على لزومه. ولكن يتبين من الآية أنه للإرشاد وللحماية ولأخذ الحذر أن يكونوا معهم أسلحتهم، أن يحملوا أسلحتهم. الأسلحة في ذلك الوقت هي القوس الذي يرمى به وفيه السهام والنبال، كذلك السيف والرمح والسكين والخنجر وما أشبهها. فعلى هذا الأمر بأخذ الأسلحة لأجل الحذر. قد يكون بعضهم ليس معه أسلحة، فلذلك أرخص لهم إذا كان هناك عذر في قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. فإذا كان أحدهم مريضا كما سمعنا من عبد الرحمن بن عوف اشتكى مرضا فخفف عنه أن يترك الأسلحة وكذلك المطر، قد يحبسهم المطر ويغمرهم، فرخص لهم بهذه الحال أن يتركوا الأسلحة، ولكن أمروا أمرا ثانيا بالحذر، أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم، أي عليكم أن تكونوا حذرين، فإن العدو يتربص بكم. قل تربصوا فإن معكم متربصوا يهتبل غفلتكم. ود الذين كفروا يعني يتمنون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، لو يكون هناك انشغال وغفلة فيميلون عليكم عيلة واحدة، هكذا يتمنون حتى يتغلبوا عليكم. هكذا ويقول واخذوا حذركم. فالآية فيها ذكر صلاة الخوف وذكر وقتها، واخذوا حذركم هكذا، عرف بذلك أن العدو يتمنون أن يتمكنوا ويغيروا على المسلمين ما تراهم منشغلين، ومن انشغالهم الصلاة. فإذا اشتد القتال وحمي الوطيس وتقابل الصفان واشتغل كل منهم بالآخر هذا القتال، فكيف يصلون؟ في آية البقرة أنهم يصلون رجالا وركبانا يومئون إيماء، والقتال مستمر، ولكن سمعنا أن بعضهم كالحنفية قالوا لا تصح الصلاة في هذه الحال لأن مع كثرة الحركة تبطل المصلي إذا كان في صلاته، وأكثر الحركة وأكثر الانشغال بطلت صلاته، وإذا بطلت في أي حالة بطلت فيما يشابهها من الحالات. ولكن يقولون يؤخرون الصلاة ولو خرج الوقت، وقد يستدلون بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب 4 صلوات لما انشغلوا، أخروا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلوها ما بعد العشاء، رتبوها. ولعلهم كانوا يقاتلون ويؤملون أن الحرب ستقف أو أن القتال سيتوقف، ففات عليهم الظهر فأخروه وقالوا لعله يتوقف قبل نهاية وقت العصر، فأخره هكذا بعد المغرب وبعد العشاء، وقيل إن ذلك قبل أن تنزل الآية التي هي صلاة الخوف، وقيل إن صلاة الخوف لا تكون في القرى وإنما تكون في البراري في الغزوات التي في خارج البلد. ثم لما كانت الآية في سورة البقرة الصريحة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، دل على أنها تصلى ولو كانوا يصلون ولو كانوا يقاتلون رجالا وركبانا. ثم لا بد من النية كما سمعنا، ينوي كل واحد منهم لنفسه من حين يدخل الصلاة ولا يقطع النية، بل يبقى إلى أن ينهي صلاته إذا كان يصلي وحده. ولو قطع النية استأنف الصلاة، لأنه أبطلها بقطع النية. العبادات لا بد لها من نية تكون من أولها إلى آخرها، ومنها الصلاة. إيش من أن هذه المسائل فيها مناقشة وخلاف، لكن هذا هو المتبادل. الآية التي بعدها قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا قضيتم أي فرغتم، وهذا عام في كل صلاة في الحضر والسفر في الخوف والأمن. إذا انتهيتم من الصلاة كيف يكون قضاءه؟ قضيتم الصلاة يعني بالسلام سلمتم. إذا قضيتم الصلاة التي تصلونها في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي هذه الآية فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أمر بذكر الله تعالى. ولذلك إذا قضيت الصلاة انتهوا سلموا من الصلاة شرع أن يذكر الله. وردت أذكار وأدعية بعد كل صلاة، مثل قوله اللهم أنت السلام إلى آخره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه إلى آخره، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وقولوا اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخره. وكذلك على الصحيح قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كذلك التسبيح والتحميد والتكبير 33 أي مجموعها 99، كذلك نجيب أيضا قراءة آية الكرسي. هذه أذكار شرعت إذا قضيت الصلاة. إذا قضيتم صلاتكم بالتسليم فعليكم الحال هذا أن تصلوا أن تذكروا الله. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني بالذكر. أهكذا؟ فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف فأقيموا الصلاة أي أتموها، وسواء كان الطمأنينة حضرا أو سفرا أقيموا الصلاة كما أمرتم، اطمئنوا فيها وكملوا أركانها وكملوا هيئتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كان ابن العربي يصرف قولا موقوتا عن الوقت، ويريد بذلك الفرض، موقوتا يعني مفروضا. ولعله عام، موقوتا يعني مفروضا ومحددا. وكذلك ايضا مؤقتا، يعني ان فيها اوقات، ان لكم اوقات لا تتجاوزوها. موقوتا يعني كل صلاه لها وقت، له اول واخر. ويريد يقول ان قوله موقوت شبيه بقوله وقت، يعني في مواقيت او في المواقيت التي وقتها الاحرام، مواقيت مكانيه. ولعل الايه عامه في موقوتا يعني مفروضا واجبا، وموقوتا اي محددا لها اوقاتها. الايه التاسعه والاربعون قوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فيها ثلاث مسائل: المساله الاولى، هذه الايه نزلت في شان بني ابيرق، سرقوا طعام رفاعة بن زيد واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتادة بن نعمان ذلك، فطالبهم عن عمه رفاعة بن زيد فقال رفاعة الله المستعان. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الآية ونصر رفاعة، وأخذ الله بني مبيرق بقوله بما أراك الله، أي بما أعلمك، وذلك بوحي أو بنظر. ونهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن عصب أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة، وهي المسألة الثانية. وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، بدليل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أراه الله. أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل، إلى آخر الآيات. ذكروا أن جماعة يقال لهم آل الأبيرق اتهموا بالسرقة وقامت القرائن عليهم، ثم كانوا أيضا ينظمون قصائد ويلصقونها بغيرهم، وفي ذلك يقول أحدهم: أو كلما قال الرجال قصيدة نقموا، وقال ابن الأبائرك قالها، يعني ألصقوها بنا. فلما نزلت هذه الآية أمر الله تعالى نبيه أن يحكم فيهم بما أراه الله، ولما قامت البينة عليهم أنهم متهمون ألزمهم بما اتهموا به، وأراه الله بما أراك الله، ثبت عنده بالقرائن فأدانهم وحكم عليهم بأن يدفعوا بما يدفعوا ما أخذوه اقتلاسا أو نحو ذلك من الأموال. ثم نهاه أن يخاصم عنهم: ولا تكن للخائنين خصيما، دل على أنهم خائنون. الخيانة تطلق على خيانة الأمانات، كأن عندهم أمانات فجحدوها أو نحو ذلك، أو أنهم وجدوا أمتعة ليس عندها حارس وأخذوها. ولما قامت عليهم هذه البراهين لم يجد أن يخاصم عنهم: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن خاصما عنهم، بل احكم عليهم، وهو معنى قوله: تحكم بين الناس بما أراك الله، فيدل على أن الله تعالى أطلعه على بعض الأشياء، فأمر بأن يحكم بينهم بما أراه الله. والآية على عمومها، ويدخل فيها أيضا كل من قرأ القرآن وكان له فهم وكان له ذكاء ومعرفة، أن يحكم بين الناس بما أراه الله، يحكم بينهم، يجتهد إذا تحاكموا إليه، ولا يكون معه ميل إلى أحد. ومعنى قوله: ولا تكن للخائنين خصيما، بل يحكم بما فتح الله عليه. وذلك أخذ من القرآن: أنزلنا إليك كتاب القرآن، ففيه الأحكام وفيه الأدلة التي يستدل بها وما أشبه ذلك. والله أعلم. عند الحاجة تقام صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله القرآن الله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون تصرفون عن سبيل الله أي دينه من آمن بتكذيبكم النبي وكتم نعته. تبغونها أي تطلبون السبيل عوجا مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق. وأنتم شهداء عالمون بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام كما في كتابكم. وما الله بغافل عما تعملون من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج وغاضهم تآلفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والله تعالى أعلم. سورة آل عمران فيها كثير من خطابات الله تعالى لأهل الكتاب، وذلك لأن اليهود فيها كتابيون من اليهود. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ثلاث قبائل، أهدهم ثم نقروا، أجلى أكثرهم وقتل بعضهم. أولهم بنو قينقاع، وكانوا حلفاء للخزرج، وكان الخزرج ينافحون معهم، وبالأخص المنافقون كعبد الله بن أبي. كان يواليهم ويحبهم. لماذا تحبهم وأنت تدعي الإسلام؟ فيقول: إني أخشى الدوائر. ومعنى قوله فيما ذكر الله: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالأمر، بالأمر بفتحه أو أمر من عنده. ذكروا أن امرأة من المسلمين جاءت إلى واحد منهم من أهل التجارة، وكانت متحجبة، طلب منها أن تكشف عن وجهها فأبت. جلست عنده لتقضي لشراء بعض الحوائج، فعمد إلى ثوبها من الخلف وغرز فيه شوكة في أسفل الثوب، وغرزها في أعلى الثوب في الخلف، ولما قامت انكشفت سوءتها من الخلف، انكشفت أخذاها وعليتها، فصاحت وقالت: هذا فعل هؤلاء. فعند ذلك كان هذا نقضا لعهدهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فمنع ذلك ابن أبي وقال: هؤلاء حلفاؤنا وأجلاهم إلى أذرعات الشام. الطائفة الثانية بنو النضير، كانوا أيضا معاهدين. ثم إن أحد الصحابة قتل اثنين يعتقدهما كافرين وكان قد أسلم، التزم النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ديتهم، فجاء إلى بني النضير يرجو قرضا أو إعانة في دية هذين. فلما جاءهم قالوا: هذه فرصة في أننا نقتله. جلس تحت جدار، وأمروا واحدا أن يصعد على الجدار ويلقي عليه صخرة يقتله حتى نستريح منه. فجاءه الوحي من الله، ولما جاءه الوحي قام مسرعا ودخل المدينة. افتقد أصحابه وجاءوا في أثره، فقال إنهم قد هموا بكذا وكذا. نزل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فهموا بهذا. ونزل فيهم أيضا قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. فكان ذلك نقضا للعهد فغزاهم وحاصرهم. هكذا إلى أن أجلاهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني من دورهم وأماكنهم، وكانوا يظنون أنهم بحصن، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الفرقة الثالثة ابن قريظة، نقضوا العهد مع الأحزاب، ولما انهزم الأحزاب قاتلهم. في هذه الآيات وبخهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وتعلمون أنها حق وتعرفونها وهي في كتابكم، كما في قول الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لم تكفرون بآيات الله؟ كيف تكفرون بها وأنتم تعرفونها؟ كما تعرفون أبناءكم وأنتم تشهدون أنها صحيحة، ومع ذلك تعاندون وتكفرون. الذي حملهم على ذلك الحسد، قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال تعالى ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ألم تكفرون بآيات الله التي هي آيات بينات وأنتم شاهدون على أنها صحيحة؟ يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله؟ لم يقتصروا على أنفسهم بل يصدون من يريد أن يسلم من العرب ويقولون هذا ليس بنبي إنما هو متكول. كيف تصدون الناس عن سبيل الله وأنتم شهداء على صحة ما يقولون ما جاء به؟ يتوعدون بقولهم الله بغافل عما تعملون، ليس بغافل عن أعمالكم، لا بد أنه يجازيكم على عملكم، وهذه المجازاة عاجلا أو آجلا، عاجلا بما انتقم الله منهم ولهم بالآخرة عذاب النار. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فريق واحد، فكيف بالجميع؟ لو أطعتم فريقا لردوكم إلى الكفر بعد إذ أنجاكم الله منه وبعد أن هداكم للإيمان. فلا تطيعوا منهم أحدا، لا واحدا ولا عددا، بل انتبهوا إلى عداوتهم واعلموا أنهم أعداء ألدا. لما أنهم كذبوا بهذا الحق حسدا وكانوا يؤملون أن النبوة فيهم لا تخرج منهم، هكذا يؤملون. فلما جاء النبي من غيرهم حسدوه وسأوا في عدم الإيمان به. فأنتم أيها المؤمنون الذين من الله عليكم بالإيمان إياكم أن تطيعوهم، لا تطيعوا بعضهم ولا تطيعوا جميعهم فيردكم بعد إيمانكم كافرين، يردكم إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله منه ويخرجونكم من دينكم حتى تكونوا مثلهم. هذه عداوتهم، وهي مثل عداوة إبليس. إبليس لما علم بأنه في النار وأنه لا بد أن يدخلها ولو كان كأنه يقول إن النار لا تضرنا لأننا خلقنا من النار، ولما علم بذلك التزم بأن يرد الناس ويخرجهم من الإيمان حتى يدخلوا معه هذه النار. هكذا فكذلك هؤلاء من اليهود، ولا يزالون إلى هذا اليوم أعداء للإسلام والمسلمين، يحاربون الإسلام ويحاربون أهله. منهم من هدى الله في الزمان الأول، نزل فيهم آيات في سورة آل عمران، قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر آخر الآيات. وفي غيرها من الآيات في سورة الأعراف: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، ونحو ذلك. ولكن أكثرهم فاسقون، نعوذ بالله من الفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، فهل مثل هذا النص وغيره يجري على ظاهره مثل نصوص الصفات؟ كان المراد الفزع وبيان مكانة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأنه لمكانته وكذلك أيضا لفضله لما مات اهتز له العرش من أثر هذه المصيبة، مع أن العرش سقف المخلوقات. هذا الاهتزاز مما لا نعلم كيفيته، نثبته على ما ورد ولا نقول إنه مثل اهتزاز الكراسي وما أشبهها. فرحا أو حزنا يمكن. في أي زمن جاء يوم الهرير كما سمعنا في كتاب أحكام القرآن؟ يقول: يوم الهرير، يقول: ولذلك صلاها عليه في يوم الهرير. الهرير الهرير هكذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقى جيشه في صفين مع جيش أهل الشام، واستمر القتال، وكان هناك ليلة اشتد فيها القتال وتسمى ليلة الهرير، لأنه لا يسمع إلا صوت السلاح. وضرب هؤلاء وهؤلاء. فقيل إنه صلى صلاة الخوف في تلك الليلة صلاة العشاء أو نحوها. هذه ليلة الحرير. أحسن الله إليك. ذكرت في الشرح أن من الذين توسعوا في ذكر صفات صلاة الخوف ابن عساكر في تفسيره. هل له كتاب تفسير؟ لا أدري هل في تفسير أو في تاريخه. يمكن ابن كثير عندما فسر الآية ابن كثير لما فسر الآية أحال على تفسير ابن جرير وابن عساكر هكذا. وذكر أنهم استوفوا أن ابن عساكر استوفى طرق هذا الحديث. ابن كثير اختصر وكأنه يقول إنها مذكورة من أرادها وجدها بأماكنها. فارجع إلى تفسير ابن جرير فإنه قد ذكر أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة بأسانيدها وصفاتها. وأحال أيضا على ابن عساكر. نسيت هل هو في تفسير له أو في تاريخ له أو في كتاب أحكام. غيره أيضا من توسع كالبيهقي ذكروا أيضا طرقها. أحسن الله. تأخير المحراب إلى نصف المسجد هل هو من البدع؟ ولما لا يكون في أول المسجد كما هي في السنة تأخير المحراب؟ اشتهر عن بعض المتأخرين في هذه الآية إنكار المحاريب التي تتميز بها المساجد، وجمعوا ما تكلموا فيه وذكروا توسع بعضهم. ولكن المحارب التي تعرف بها القبلة هذه قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان له منبر يصعد عليه، لا بد أن يكون ذلك المنبر متميزا يتميز به المسجد. فالمحراب هو في قبلة المسجد يصلي فيه الإمام. وإذا كان المسجد واسعا وكان الناس كثيرا ويجعل فيه المنبر الذي يصعد عليه الإمام ويخطب عليه فلا يكون مستنكرا ولا يكون بدعة، بل إنه سنة متبعة مشهورة ومعروفة وفي فائدة التمييز، كما أن في المنابر في المنبر علامة أيضا متبعة. كذلك ما ذكروه الصحيح أنه قديم. ذكر الله المحراب بقوله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وفي قوله تعالى إذ تسور المحراب، هو نحو ذلك مما يدل على أنه أن المحراب شيء مسلم بين مخصص. السائل يقول هل ينتقض الوضوء حينما يخلع الإنسان جوربه وقد لبسه على طهارة؟ الذي نختاره أنه إذا خلعه بعدما أحدث ثم توضأ بطل مسحه وأصبحت قدماه كأنهما ليستا مغسولتين ولا ممسوحتين، لأن المسح كان على الحذاء أو على الخف وقد خلعه، فلذلك هذا القدم يقال لا مغسول ولا ممسوح، فيبطل الطهارة. هكذا ذكر الفقهاء، قالوا يبطل بمسحهما بخلعه ونحو ذلك. يقول بعض المشايخ إنه لا يبطل، وأنه مثل مسح شعر الرأس ثم حلقه، هكذا يشبه، ولكن هذا تشبيه مع الفاسق. شعر الرأس نابت في الرأس وجزء منه، وإذا مسه أحد أحس به وتألم، وإذا حلقه لم يقدر أن يعيده بمكانه، بخلاف الخف فإنها مثل القلنسوة ومثل العمامة ومثل القميص ومثل الفانيلة، تلبس وتخلع فلا سواء. فإذا خلعها بعدما لبسها على طهارة ثم أحدث ثم توضأ ثم خلعها بطلت الطهارة. السؤال الأخير، يقول السائل: هل جزء في كفارة اليمين إخراج 5 أصع من الأرز أو البر وتعطى للفقراء؟ نرى أنها تجزي، لأنها كافية لإطعام، بل 5 أصع قد تكفي لـ20 ولـ30 كما هو مشاهد. إذا طبخ هذا الأرز فإنه 5 أصع قد يأكل منه 30 أو 40، فجعله في زيادة تكملة، فإذا أعطي المساكين هذا كفى ذلك عن الكفارة. والله أعلم، صلى الله على محمد.